واسعد ارواحهم باشراف انوار جماله، وتعرف اليهم سبحانه وتعالى بما افزى من انعامه واقباله سبحانه. هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به احد من خلقه في اكثاره واخلاله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا احدا فردا صمدا، لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لحكمه ولا معقب لامره. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله القائم له بحقه وامينه على وحيه وخيرته من خلقه. استوفد عليه الصلاه وافضل السلام في مرضاه ربه، فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد واقام الدين، ثم استاثر به سبحانه وتعالى لينجز له ما وعده في كتابه المبين، وقد قرن اسمه باسمه فلا يذكر الا ذكر معه بعد، كما في الخبر والتشهد والتاذين، وترك امته على الواضحه البينه للسالكين وقال: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. عباد الله، اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون الافاضل، يقول الله جل ذكره وعظم سلطانه بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، كما يقول جل مجده: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة الأفاضل، حديثي إليكم في هذا المقام في يومنا هذا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فضلها وضرورتها، وبديه أن المقام لا يتسع أن يتشعب الحديث إلى مناهجها ووسائلها، فلعل الله سبحانه وتعالى ييسر فرصا أخرى تنتهز لاستكمال هذا الحديث. وقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم والترمذي وأبو داود: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل إثم من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام ذات يوم لصاحبه بلال بن الحارث رضي الله عنه: اعلم يا بلال قال وما اعلم يا رسول الله؟ قال اعلم ان من احيا سنه من سنتي ولو سنه واحده ولو هديا مصطفويا واحدا ولو ادبا نبويا براسه ومحياله، اعلم ان من احيا سنه من سنتي بعد ان اميتت كان له من الاجر مثل من عمل به، يعني مثل اجر من عمل به بهذا الهدي، لا ينقص ذلك من اجوره شيئا. ومن دعا الى بدعه ضلاله لا يرضى الله ورسوله كان عليه من الاثم مثل اثم من تبعه، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. بل هناك حديث ابلغ في اجل هذا الاحياء وفي اجل هذا النشر والتبشير والتعميم، الحديث الذي اخرجه الامام الترمذي ايضا رضي الله تعالى عنه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم يا بني ان قدرت اي ان استطعت ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد يعني من المسلمين فافعل يا بني وذلك من سنتي. أبدأ النبي نصحه ووصاده بقوله يا بني وذلك من سنتي، ومن احيا سنتي فكانما احياني، لانما احيا رسول الله، فرسول الله لا يكون حيا بيننا الا بتعليم الخير، الا بنشر هديه عليه الصلاه والسلام ورفع لواء دينه عاليا، فكانما احياني، ومن احياني كان معي في الجنه، ومن احياني كان معي في الجنه، لذا كان اولى الناس برسول الله عليه الصلاه والسلام الذين هم مراته والذين هم على وقته ونعته، اعني معلمين الناس الخير، اعني معلمين الناس الخير. كيف لا وقد خرج ذات يوم بابي وامي هو من مرسل ومعلم الى مسجده فاذا بحلقتين، حلقه ذكر وعباده وحلقه علم وتناقض، فوقف النبي فجعل كل فريق من الفريقين يامل ويرجو ان ياتي اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يجلس اليهم. ثم انه جاء الى حلقه المعلمين والمتعلمين، فتساءل اصحاب حلقه الذكر والعباده وكله خير، فاجابهم عليه الصلاه والسلام انتم على خير وهم على خير الا انني بعثت معلما. الى ايها الاخوه الافاضل، الدعوه الى الله سبحانه وتعالى هي وظيفه النبيين ومهم المرسلين، المهم الاجسم والاخطر والاشرف الذي ابتعث الله به سبحانه وتعالى كل نبي ورسول. اذا لا جرم كان السؤال الاحرج الاجد حرجا، السؤال الاجد حرجا الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى على رسله يوم القيامه، هل بلغت رسالاتي؟ احرج سؤال يساله الله عباده المرسلين، هل بلغت رسالاتي؟ في الموسم الاول يسأله سبحانه وتعالى ماذا أجيب، ماذا أجيبكم؟ بشدة الهول، بغلبة الفزع، كان العقول قد طارت والأحلام قد ذهبت وعجبت عن أصحابها، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، لا يعرفون الجواب. من شدة الفزع، وهذه الآية من أخوف آية القرآن الكريم، الرسل إذا الثابت من ثبته الله، لا يثبت امام سؤال الله وامتحانه الا من ثبته الله بتثبيته لا ببلاغته ولا بفصاحته، فهذا مقام لا يعد له مقال، انما يرجى فيه وله التثبيت من الله سبحانه وتعالى. ويساله سبحانه وتعالى في موقف اخر هل بلغتم، يسال روحا عليه الصلاه والسلام كما ورد في حديث المصطفى. فيقول المسلم: نعم يا رب، بلغت رسالتك. فيقول: هل معك من يشهد لك؟ فلا يشهد معه احد حتى تكون امه محمد هي التي تشهد لك. امه محمد الامه القرانيه الذي ما بدأ القران يذكرها بايه في موطن ومواطن، ان نوحا شانه كان اخوان النبيين والمرسلين، بلغ الرساله وجاهد قومه وكان معهم وكابدهم الف سنه الا قليلا، تشهد له. ومن هنا كانت امه محمد هي امه الشهاده عليه الصلاه والسلام، وتكون شهداء على الناس. هذا تفسير من تفاسير هذه الايه. نشهد الروح هكذا تنشهد لغير نوح للانبياء والمرسلين، فاعظم بها مفخره، اعظم به من فخر وعز. نعم. اذا الدعوه ايها الاخوه الافاضل هي مهم المرسلين ووظيفه النبيين، ابتعث الله بها كل نبي ورسول. لكن الدعوه كما يلحظ بعض المراسلين للاسف وقد آلت أقولها وثمارها الطيبة في هذا العصر الثالث ولله الحمد والمنة والفضل، قد انحصر في الأعقاب الأخيرة في تصور بعض الناس أنها عمل جهوي أو حزبي أو ما إلى ذلك فقط. فمن انضوى في لواء حزب أو جماعة يعتبر نفسه داعية، ولو كان يفرق سنة المسلمين، ولو كان ينفر الناس عن دين رب العالمين، هو يحمل هذه الرواية فهو داعية، هو من اهل الدعوه. هذا باطل. وهل هذا هو معنى الدعوه؟ كلا. معنى الدعوه ان اختلف في تحديدها جدا. الدعوه تبليغ وتوسيع وتحصيل وعلم، وهذا يجب ان يكون تعريفا جامعا مانعا للدعوه اذا لاحظنا مواردها في القران الكريم. لو رجعنا الى موارد لفظ الدعوه في الكتاب العزيز الى جميع هذه الموارد لما خرجنا عن هذا التعريف: تبليغ وتوزيع وتحصيل وتجديد والبيان. الدعوه تبليغ للمسلم ولغير المسلم، تبليغ للمسلم ابراء للذمه واداء لحق النصيحه له، فمن حق كل مسلم على اخيه المسلم أن ينصح له إذا اقتضى حاله ومنه. واجب عليك وحق لأخيك، حق لأخيك عليه، وواجب عليك تجاهه. النصح لكل مسلم، هذا النصح قد يأخذ صورة وعظ أو صورة تذكير أو صورة أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو صورة تقييم بمعوج مثلته الفكري أو النفسي أو السلوكي أو ما إلى ذلك. هذا تبليغ، وهذه بداية. ولا جرم أننا جميعا متفقون على أن من هدى ضالا عن سبيل الصلاة مثلا فقد هداه بإذن الله تعالى، هذه بداية، وهي تبليغ لغير المسلمين، تبليغ لغير المسلمين ليسمعوا كلام الله فيبلغوا إن آمنوا مأمنهم في الدار الآخرة وينالوا حظهم الاوفر وقسمهم الاكبر في المعاصي ان شاء الله تعالى. قال عليه الصلاه والسلام فيما رواه عنه صاحبه عامر الجهني بن عقبه الجهني، وفيما اخذه الامام الطبراني في الثلاثه في المعجم الكبير والاوسط والصغير، قال: من اسلم على يديه رجل فقد وجهته الجنه. لو كنا سببا في اسلام احد من غير المسلمين وجبت لك الجنه. والسر في هذا الجزاء او في ترتيب هذا الجزاء على هذا العمل ان الجزاء كما تعلمون من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وانت بتسببك في اسلام هذا العبد او هذا المرء انما اعتقته من نار جهنم وجعلته من اهل الجنه فجزاؤك من جنس عمل، فأنت أيضا إن شاء الله عتيق من نار جهنم ووجبت لك الجنة. بلا مثنوية وجبت لك الجنة. ولذا من طريق استنباطات فقهائنا المعاصرين أنهم قالوا من لم يستطع أن يعتق رقبة في كفارة أو ما أشبهها في كفارة أو ما أشبهها لعدة الرقاب بل لإعلامها رقيبا في عصرها. الآن لا يوجد رقيب، لا يوجد أقنان ولا عبيد، اكتفت هذه المسألة الحمد لله تعالى. إذن من وجبت عليه كفارة فيها عتق رقبة ماذا يفعل؟ بعضهم قال الرقاب عدت بل عدمت، يأتي أو يصير إلى الصفة أو الكلمة التي تليها من صيام أو غيره. بعضهم تلطف في الاستنباط الفقهي فقال لا، هناك كبير أن تدعو ملحدا أو شيوعيا أو كافرا أو وثنيا أو من إليهم إلى الإسلام، فإن أسلم فقد أعتقت رقبة وبريت من الكفارة، وأي عتق فوق هذا العتق؟ هذا أعظم عتق، أنت أعتقته في الدنيا من رزق الشرك والهوى وعبادة النفس والشيطان، وأعتقه الله سبحانه وتعالى بك من نار جهنم في الآخرة، فهذا عتق أيضا، فهذا عتق أيضا، لأن هي تبرير للمسلمين ولغير المسلمين. وفي عمق هذا التبرير قال عليه الصلاة والسلام لصاحبه معاذ بن جبل: يا معاذ، لأن يهدي الله بك رجلا، استغفر الله في الخصوص، لأن يهدي الله بك رجلا من أهل الشرك خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وأما في عمره فقد قال لأخيه علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه: والله يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا هداية عامة أو هداية خاصة، والله يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وعند الطبراني خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. ما معنى خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت؟ أي خير لك من الدنيا. ما معنى خير لك من الدنيا؟ هل الدنيا تقاس إلى بخري وأجلها خير وبرها؟ كلا. أصلا قال بعض العلماء معنى هذا التعبير في هذا الحديث وأمثاله أنه لو فرض أن الدنيا كانت لك جميعا أو بإجماعها فجعلتها لله، فمنطقت بها لله، جاهدت بها كلها في سبيل الله، أجرك عندما تتسبب في هداية رجل أعظم من هذا. هذا معنى الحديث، هذا معنى خير لك من حمر النعم، أي أن تنطق بها، أن تخرج عنها لله، خير لك من الدنيا فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، أي خير لك أن يكون لك كل ما في الدنيا فتخرج عنه بالله صدقة ومرارة، أجرك في الهداية أعظم من هذا الأجر. الله أكبر. إذا تبان الأولون من أسلافنا الصالحين الصحابة والتابعين وتابعي التابعين تبانوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولقد عبر أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن هذا التباني في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في باب القول قبل العلم والعمل. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لو وضعتم هذه الصنصانة، وربما يكون قد أشار إلى سيف، الصنصانة والصنصان هي السيف، لو وضعتم هذه الصنصانة هنا وأشار إلى قفا، أي تهددوني بالقتل وبالإجهاد، ثم ظننت أني أرسل حديثا من حديث رسول الله قبل أن تجيبوا عليه، لم تذكر يعتبر تبسيط حديث واحد والموت في سبيل الله الشهادة، وجهادا في سبيل الله في سبيل حديث واحد، لا أكثر حديثا عن عباد الله أبشرهم وأعظم الخير الذي فيه وأن أجهد عليه. الله أكبر، الله أكبر، لفعلت أي لأنفلت هذا الحديث قبل أن أجهد عليه. كانت رغبتهم في الأجر عظيمة، وكان تعظيمهم لهذا الدين في نفوسهم كبيرة، علموا ثقل هذه الأمانة وجسامة هذه المسؤولية وخطرها، فتحملوها برجولة وتحملوها بأمانة وبقوة، خذوا الكتاب بقوة، أخذوه بقوة. هذا القول الصحيح، كيف بلغ الإسلام إلى جنوب الهند، إلى كيان، إلى كيلو جزيرة البلاد، إلى جزء أندونيسيا، إلى الصين، إلى أوسط أفريقيا، الصومال وتنزانيا والسنغال ونيجيريا ومدغشقر وزنجبار واماكن كثيره، كيف دخل المغول السبب في الاسلام؟ كل هؤلاء وهذه المناطق ما دخلها الإسلام فاتحا بالسيف، بل دخلها فاتحا بالكلمة بالدعوة عبر التجار والعلماء والدعاء. الجنود المجهولين الفاتحين المجهولين في تاريخ الإسلام، علماء لم تعرف أسماء أكثرهم، دعاء وتجار لم تعرف أسماء جميعهم تقريبا. هؤلاء فتحوا لله بلادا وعبادا لرب العباد سبحانه وتعالى. ولذا ظهر السبب الكبير طوال قرن في كتاب الحافل المافع الدعوة إلى الإسلام أن الإسلام قد انتشر في هذه المناطق وفي غيرها، أي أن أعظم المناطق قد وصلها الإسلام وأكثرها قد وصلها ليس بالسيف وإنما بالدعوة عن طريق العلماء والتجارة. انتشار الإسلام أعظم في هذه الدنيا كما كان بالدعوة. بلغوا عني ولو آية، النبي يقول في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية رواه البخاري. وقد قال في خطبة حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه، أي من هو أفقه منه، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه، أي ما قاله البخاري والترمذي في جامعه. ولو آية، بلغ يا عبد الله ولو آية ولو حديثا واحدا على وجهه بإخلاص نية، فكنا دعاء الإسلام. الدعوة بعد قولها تبليغا، إذا التبليغ ليس هو الدعوة وحده، التبليغ وسيلة من أجل وأنفع، بل هو رأس وسائل الدعوة حتى ويتخذ صورة المحاضرة والخطابة والكتب في علم وفي تعليم والكتابة وما إلى ذلك، كل هذا تبليغ، كل هذا تبليغ في شكل فردي أو في شكل جماعي، كله تبليغ، هو أجل وسائل وأنفعها. بعد التبليغ يأتي التوزيع، وهو من ثمار الدعوة، وهو أيضا من ثمار التبليغ التوزيع. توزيع ماذا؟ توزيع وتعميق تمثل الناس الإسلام العظيم، تمثيل لهذا الدين في عقول الناس وفي قلوبهم، تأييد لهذا الدين، إفهام للناس أن هذا الدين لا يترك منشطا من مناطق حياتهم في كسبهم وكسبهم وإبداعهم إلا ويدخلوا إلا وله فيه قدم راسخة. هذا التوسيع هو عرض وحكاية في الإسلام كما أنزله الله، والنسخ الذي صار إليه الإسلام في قرون الانحطاط الثلاثة الأخيرة ليس هو الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، هو الإسلام الذي اكتشفه والذي اقتراه المسلمون بجهلهم وقعودهم وتكاسلهم، هو إسلام الترف الفكري، الترف الفكري الذي صار إليه المسلمون أيضا في عهود الانحطاط بعد أن أمنوا وأمنوا إلى ما استلموه وما حققوه من مكاسب ومن مظالم عظيمة، أبرأوا ذمتهم وأعذروا من أنفسهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فدب الخلاف بينهم مزقهم شرا وزق، وجعل كسبهم من الإسلام ذاته هم أنفسهم كسبا ضعيفا أو كالنجم المعشوق لكل. وإلى هذا المعنى الدقيق أثار النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لم يستدل لي وجهه بادئ الرأي أو بادئ القراءة، قال عمر رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحار، حتى يختلف التجار أن يركبون هبك البحر، والعرب لم يكونوا يعرفون البحر وكانوا يخافون منه قوما جدا أن يركبوا ظهره أمتنا، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا؟ من أفقه منا؟ من أعلم منا؟ يجلون ويشيرون إلى دعوة عريضة في القراءة والفقه والعلم، من أقرأ منا؟ من أفقه منا؟ من أعلم منا؟ ثم تساءل النبي عليه الصلاة والسلام هل في أولئكم من خير؟ سأل أصحابه فقالوا رضي الله تعالى عنه وارضاه الله ورسوله اعلم، قال اولئكم منكم من هذه الامه واولئكم شراركم واولئكم هم وقود النار. لم اتقف ولم في وجه ولا قبل، فيقول الحديث وعدله ثم السلام. هؤلاء الذين اكتفوا بالقراءات وبالاماني يرددونها والسياوات وجعلوا العلم فاكهه واتخذوه طرحا هؤلاء قعدت في نظرهم او نظرهم الصغيره عن جهاد المؤمنين وعن التبليغ العميق لهذا الدين في البر والبحر، بعد ان قام بهذا المهم الكبير طائفه من المجاهدين الاولين. فصار العلم في حقهم دعوى عريضه، صار العلم في حقهم دعوى، صار مظهرا. وبهذا السبب هؤلاء هم شرار هذه الامه والعياذ بالله. والعلم ما انزله الله تبارك وتعالى لهذا الغرض، وبذا اتضح لي بحمد الله مره اخرى وجه خلقي في ايتين افتتحت بهما خطبه المقام. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير، يدعون الى الخير، ولا يكون الداعيه داعيه حقا حتى يزاوج بين العلم والعمل. والا كان كما قال في بعض الائمه ابن القيم رحمه الله تعالى عليه، ان المرء بالسوء صعدوا على باب الجنه يقطعون الطريق على عباد الله، قطاع الطريق الى جنات النعيم، يدعون الناس اليها باقوالهم وينهون الناس عنها بافعالهم. فاذا راى الناس ذلك اذا سمعوا اقوالهم اقبلوا، فاذا ما راوا افعالهم اكبروا فهم قطاع الطريق، هم الدعاة في الظاهر وقطاع الطريق في الباطن. الدعوه الحقيقيه علم وعمل، تغير وتغيير. نعم، يدعون الى الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لماذا لم يختلفوا الا بالعلم؟ لماذا لم يتمزقوا الا بالبينات والهدى؟ لانهم لم يتخذوا من العلم والبينات والهدى حجة في تعليم الخير وفي التبشير بالاسلام والحق، بل اتخذوه فاكهة وذرفا فتمزقوا به. وهذا حدث في امتنا في بعض اعصار الاولياء ويحدث الان في امتنا الاسلام فيما نراه من تمزق ومن تشرذم من اناس ما كانت نيتهم او ليست نيتهم الخلص الى الله سبحانه وتعالى باخلاص القويه ولا دعوه العباد اليه باخلاص النيه، فتفرقوا وتمزقوا. لو حضرت نواياهم واتخذوا بعض الحق الذي لدى كل واحد منهم طريقا الى دعوه الناس باقبال وحضور لارتفع الصواب الى هؤلاء. لكن هذا هو السبب، هذا السبب الذي صار اليه بعضهم. اذن هي تبليغ وهي توثيق. الذي يؤكد توثيق هذا الكلام او القول ما نراه بحمد الله تبارك وتعالى في حال المسلم المعاصر. المسلم المعاصر الان انتظرت في دينه وفي فكره ورسخت منظومه او مجموعه من المفاهيم والتصورات صارت كالزلفيات او كالضروريات، اجل من ان ينالها انتقاص مبرره من الهلاك عليها. الان ترى المسلمين مما يقال فيه من ابناء الصحوه او ابناء الدعوه الصحوه المعاصره، هل ترى المسلمين بحمد الله يختلفان على ان الاسلام صالح لهذا الزمن وللزمن الذي سياتي ولكل زمن؟ الامام بطنوحية الاسلام وبطلاء الاسلام لكل زمن ولكل مكان اصبح بديهيا في الاسلام المعاصر بفضل ماذا؟ بفضل الدعوه، بفضل الناس الذين دخلوا السجون وقضى بعضهم نحبه فيها والذين علقوا على اعوان المشارق، بفضل البياض الذي زود بكتابات اعلت هذه المفاهيم وعدلتها وابردتها وعظمت من شأنها. الان هل ترى المسلمين بحمد الله يختلفان على جمهورية الاسلام كما قلت غير قليل بكمية مناطق الانسان؟ ابدا. الكل يمكن ان الانسان دين ودنيا. هل ترى المسلمين يختلفان؟ هل الاقتصاد يجب ان يكون اسلاميا؟ التربيه، الاجتماع، السياسه والحكم، جميع التاريخين يجب ان تؤثر ان تكون اسلاميه، لان الاسلام قادر على تسليمها وقادر على تحديثها حتى لا كل المسلمين. لو حضرنا فيها وحضرنا لقيه يقول كلاما مكررا لكنه قبل عقود قبل 60 سنة لم يكن كلاما حتى يكون كان ينزله بعض أساطير جاء الأزهر ويلة آمنوا حقيقة واقعا للأسف بالعلمانية وإن نفروا في اسمها لكنهم حققوا بسماها في أسفل حققوا بسماها في أسفل الأسف الكبير وهذا طبعا كان بعد الصدمة الحضارية التي تأثر بها بعض أهل البنويين كما يأكل لهم أن يصفوا أنفسهم بعيد الكتاب والاستدلال مع الغرب الغرب الذي أصدر هذا وبنوع من الشدة بنوع من الصرامة ثنائية أكثر في مجاله وأكثر أيضا في مجال ما تشاهده ثنائية بين السماء والأرض بين الله والإنسان بين الدين والعلم بين العلم والأخلاق بين العلم والأخلاق بين الدين والدنيا بين الجاهل وبين الباهي هذه الثنائية أثرت فيهم وأثرت في هؤلاء المتنورين أما الآن الحمد لله تعالى فقد بيتنا منا ذلك وأبنتنا من دارنا تسعي لها تسعي هؤلاء السعاد والخطباء والوعاظ والمعلمين والعلماء والكاتبين فننجعوا هنا حتى مهمة عظيمة هي توزيع الإسلام في نفوس أبناء الإسلام وعقولهم وقلوبهم وهذا تحصيل تحصيل أولا للداعية نفسه قبل الآخرين كيف؟ هذه قضية قوية قضية نفسية أنت يا أهل عندما ترى نفسك بمثابة سيدخل الخير ويناسب عنه ويبشر به ويعلمه ورايته هي الدعوة إلى الخير حظك بلا ريب من هذا الخير عظيم وسهمك محفوظ وقسمتك ظاهرة بلا شك لأنك تؤدي دور الفاعل لا دور المنفعل أليس كذلك؟ لكنك لو كان عندك بعض الحق لو كان عندك بعض الحق إلا أنك لم تجعل الدعوة دارك لك ولا مهمة في حياتك ولا وظيفة ربما أدى بعضهم فيك دور الفاعل وأن تنفعنت بما عندهم يجب عليك أن يدعوك إلى بعض الأفكار الميتة أو المميتة إلى بعض الأفكار المبكرة إلى غوايته أن يجرك وأن يستهويك إلى عنايته وربما تحصل هذا ما يحصل لكن من كان الآن مثلا هذا دور فاسدا عموما يدعو أن يأتي إلى البيت ملتهي ويرى أنه داعي أو من أهل الدعوة يأتي ويدعو إلى مسلمه ويهدي وينهيه وربما يجامله وربما ينافقه وربما يدخل أمامه بعض الثورة والإنابة إلى الله لأن هذا الداعية باستخدام الدعوة مثلا ووظيفة وجارة وأنفاس حياته قد حصل نفسه وهو يدعو إلى الله تعالى على قد هو يستحي أن يدخل مسائل المسلمين أو مسائل الفاسقين أو يدخل مسائل الفاسقين ثم من بعده الدعوة إلى رأسه المجتمع قال عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إذا ترك الدعوة بدأ يكتسب وباء بدأ يبدو الشر والعياذ بالله فإذا ما أمر الله بعقاب يتنزل به أو ينزله أنزله بالجميع أنزله بالجميع لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقد سئل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ايمكن ان تخرب القرى وهي عامره قال نعم اذا علا تجارها على ابرارها اذا علا تجارها على ابرارها وفي الحديث الصحيح الذي اخذه الامام ابو داود الترمذي واحمد وابن ماجه وقال فيه قال حسان بن جيد قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مرض إذا ابتليتم وإن يستمعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا فشل المنكر في قومه ولم يغيروه أو يتوب الله أن يأمرهم بالإحسان يعني احفظوا قاله رفقة الآية في روض الحديث لا تقل أنا حر أنا ليس لي دخل ليس لي شأن بهذا هذه أكثر من الجزرة التي يعود بها الغرب تحت أرواح الحرية كل إنسان حر فيما يفعل ولذا ليس بواجبه أبدع ولا أنسب في باب التفسير لهذا المعنى الذي أنا بطلبه من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث العظيم الذي أخرجه البخاري والترمذي قال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على الطبيعي فيها كمثل قوم اتهموا على سبيلها فأطار بعضهم أعلاها وأطار بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقال لو أن خرجنا في مجالنا أن يأتي خرقا ولم يؤتي من فوقنا على اسم ولو كنت من الذين الشديد على المسلمين وربما كنت من اول قوه وقف عليه الصلاه والسلام ذات يوم فذكر فاثنى على اولئك خيرا ثم انه قال عليه الصلاه والسلام ماذا الاخوان لا يعلمون اخوانهم ولا يفقهونهم ولا يعرفونهم ولا يامرونهم ولا ينهونهم ماذا الاخوان يعلم اهل فقه العلم ان يقوموا بمهم الدعوه وماذا الاخوان منه لا يتفقهون ولا يتعلمون ولا يستعظون ليعلمن ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم ولا يتعلمن قوم من اخوانهم ويتفقهون ويتفطنون فلا يستعظون ولا يتفطنون او لأعادينهم بحكومة قال الصحابة عليه السلام من رونه يعني الأخوان الأولين فقال المعروف الأشعريين هم من يوحى الأشعري الجمل على الحكمة معنى الحكمة والإسلام كان الرجال والأنصار إذا مر يعرف منازلهم ومنازلهم وأرضيتهم بفضح الليل في القرآن الكريم كانوا رجالا قالوا الاشعري هم قوم فقهاء فقهاء ولهم جيران من الاعراب من اهل الله من اهل الرياء اهل كثر وكفى ولم يؤدوا قال الحق بتعليم ومسك اليهم فلما سمع الاشعريون رجال الكفى جاءوا النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا يا رسول الله فلا منعك انك ذكرت قوما فاتيت عليهم خيرا فقال عليه الصلاة والسلام ماذا الاخوان واعاد نفس القول لا يعلموا اخوانهم ولا ولا ولا ولا وماذا القوم لا يعلمون فقالوا يا رسول الله انفصلوا اخواننا فالثانية نحن وجدوا منا ان نفصل اي انتعظوا ونفصل اخواننا انفصلوا اخواننا فاعاد عليهم قولهم ماذا الاخوان لعن الذين كفروا من اهل الكتاب على كتاب داوود وعيسى بن